الواجبات، وما تعلم الصيام أنه من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، وما تعلم أن الصائم لا يأكل ولا يشرب ولا يواقع، فهذا يكون مقصر في أمر واجب، فيجب أن يتعلم ما يقيم به دينه ويصلح به أمره وتستقيم به حاله. نعم. ويتعين منه ما يقوم به دينه كصلاته وصومه ونحوهما، وما لم يتعين منه فرض كفاية ونقل مهنة. ونقل مهنة يتعين منه مثل درسنا مثلا قبل البارحة الفرائض للمناسخات، قلنا مات رجل وترك زوجة وأم وأب، نقول مثلا الزوجة لها الرضا لعدم الفرع الوارث، والأم والأب، الأم لها ثلث الباقي والأب له الباقي. قال طيب قبل ما تقسم التركة ماتت الزوجة وتركت أبوها وعنده زوجتين وعنده كذا وكذا، قبل ما تقسم التركة أيضا ماتت واحدة من الزوجات وترك، يعني اشتملت قبيلة كاملة كلهم في هذه المسألة. هذه يدركها طلبة العلم، هذه نقول إنها من فروض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. وإلا لو مثلا ما وجدنا أحد يفتينا في مسائل المناسخات أو مسائل الحمل أو مسائل الغرقى والهدمة أو مسائل الخلطة المشكل، يحتم الجميع، لكن إذا وجد واحد في البلد اثنين في البلد على قدر الحاجة، مثلا نقول مكة تحتاج إلى 100 نفر، إذا وجد 100 نفر يكون يكفي، مكة تحتاج إلى 1000، إذا وجد 1000 يكفي، مكة تحتاج إلى 5000، إذا وجد 5000 يكفي، على قدر الحاجة. لكن مثل أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الحج، أحكام يعني أركان الإسلام التي يحتاج إليها كل واحد منا لابد أن يتعلمها، تكون فرض عين. لكن بعض العلوم فرض كفايات مثل ما مر بينها في مسائل الفرائض. نعم. ونقل مهنا طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. قيل له فأي شيء طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته؟ النية محلها القلب، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات. فلو أن الإنسان تعلم قال أريد أخذ الشهادة، علشان مجرد ما أخذ الشهادة ألتقط وظيفة، وعلشان مجرد ما أخذ الوظيفة أخذ مركز وكذا، يقول لا هذا نيته والله أعلم. لكن إذا كان الإنسان تعلم لأجل أن ينفع نفسه ولينفع بني جنسه وليكون داعيا للخير مرشدا للفضيلة دافا عن الإسلام، فهذا هو العمل الصالح. نعم. قيل له فأي شيء تصحيح النية؟ قال ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل. ينوي التواضع، ما ينوي يقول أتعلم حتى أتكبر على الناس أو أترفع عنهم أو أصير أعلى مستوى منهم، لا، ينمو به التواضع وينفي عنه الجهل، يكون عنده إنارة وعنده طريق سوي ومسلك محمود. نعم. والأشهر عنه الاعتناء بالحديث والفقه والتحرير على ذلك، وقال ليس قوم خيرا من أهل الحديث، وعاب على محدث الحديث حديث رسول الله وكلام، وعاب على محدث لا يتفقه. وفي آداب عيون المسائل العلم أفضل الأعمال وأقرب العلماء إلى الله وأولاهم به خشية، أولاهم له خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا تعلم الإنسان فيجب أن يكون هذا العلم سببا في خشيته وسببا في صلاحه وسببا في جوده أما بأيدي الناس وسببا في ترفعه عن ما بأيديهم، وأنه يريد بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.